ضمنه. لو راح منه شيء يقول له انت ليش ما اشهد؟ قال والله انا وقعت معه مليون الان ما ادري فين راح. يقول له اشهد مين على لما وقعت معه المليون فين الشهود؟ ربما انت خدته. وقيل لا يتمان فان اشهد لم يتمان على الاصحي هذا هو. فان اشهد فلا يتمان لأن يقول لهم أنا أشهدكم على الموجود اللي عنده وأنا بأنفق منه. نعم. قال مجلي ويشهد في كل مرتين. قال مجلي اسم رجل من العلماء. نعم. فإن لم يكن له مال وجب. قال مجلي إيه؟ ويشهد في كل مرة. كل مشهد وذكره. كل ما أنفق عليه شهر يقول يا جماعة شوفوا أنا أنفقت 100 ريال عليه في هذا الشهر اللي راح باقي 900. نعم. فإن لم يكن له مال وجب نفقته في بيت المال من سهم المصالح. فإن لم يكن معه مال ما وجدنا معه مال اللي رموه ما تركوا معه مال من فين ينفق عليه؟ من بيت المال. نعم. لأن عمر رضي الله تعالى عنهم استشار الصحابة في نفقة اللكيت فأجمعوا على أن في بيت المال. لأن سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل رضي الله عن أصحاب سيدنا محمد الكبير وصغيره رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم هذا اللقيط إذا وجدنا لقيط ولم يكن عنده مال من فين ينفق عليه يا جماعة؟ قالوا من بيت المال. فدليلنا سيدنا عمر وإجماع الصحابة. نعم. لأن البالغ المؤسر ينفق عليه منه وهذا أولى. إذا كان بالغ واحد ما عنده فلوس من فين ينفق عليه؟ ما هو قوي ورجل شايب من فين ينفق عليه؟ زي الآن الحكومة حقتنا جزاها الله خير جعل لكل إنسان فقير جعل له مبلغ في الشهر جزاهم الله خير الضمان يسمى الضمان الحكومة تقوم به جزاها الله خير. نعم. وقيل يستقرض له القاضي من بيت المال فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن كان هناك ما هو أهم من نفقة اللكيت كسد صغيرين استقرض له القاضي. كيف؟ استقرض يعني قدام. وقيل يستقرض له القاضي من بيت المال فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن كان هناك ما هو أهم من نفقة اللكيت كسد صغيرين. كسد صغيرين صغيرين كسد صغيرين بين الكلمة كسد صغيرين كسد صغيرين يعني يقول إذا كان ما في بيت المال شيء أو كان في شيء أحوج من النفقة على الإيه على اللقيط كسد ثغره يعني في محل الثغر وهو البلد التي على البحر فهذا لازم اننا ننفق عسكر يقعدوا على البحر حتى لا يأتون الكفار فاذا كان وجد هناك ثغر ويريد ان ينفق عليه فهو اولى من اللقيط اولى من اللقيط لان وقوف العسكر على الثغر يمنعون الكفار من الدخول الى بلاد المسلمين اولى من النفقة على من على اللقيط نقد نستحق له ما حد يتركه الا الناس الرحماء الله ينزل الرحمة في قلوبهم وينفقون عليه لكن هذا السبب احوج وهو اولى لان اذا ما حطينا عسكر على على على على هذا والعسكر من فين ينفق عليه في عندهم عوائل عندهم أهل من فين يأكل الشرطة فلابد أن يعطى أجرة فالأجرة حق سد الثغر أولى من الإيه أولى من النفقة على على على على الإيه على اللقيط لأن اللقيط قد ينفق عليه من الصدقات حق أن ينفق عليه. نعم. فإن لم يجد من يقرضه جمع القاضي الناس وأدى نفسه منهم. نعم. وإيه؟ فإن لم يجد من يقرضه جمع القاضي الناس. أيوه. وأدى نفسه منهم. وإيه؟ وأدى. ما عنه وعلى نفسه. وعد نفسه أنا وعد وعد نفسه مين؟ جمع الناس يجي القاضي يجمعهم في مسجد يقول يا جماعة وجدنا لقيط ولا وجدنا من يصرف عليه لا في بيت المال فلوس ولا في شيء فنحن نصرف عليه ويقول أنا واحد أنا واحد وعد نفسه منهم وعد نفسه يعني القاضي لا يخرج نفسه من الناس يعد أنا أول واحد أنا أول واحد نعم وقسطنا فقطه على أهل ثروته وقسطنا يعني فقطه على أهل التجارة أهل الثروة القاضي إذا كان الناس في المسلمين في تجار في البلد يقول أنت عليك كذا أنت عليك كذا بقدر حالي تجارتي نعم ثم إن بان رقيقا رجع على سيده ثم إن ظهر لما كبر الولد ظهر على أنه هذا عبد مملوك لآل فلان ناس شعرهم عندهم طربوه ورموه في ذا المحل رد إلى سيده نعم أو خرون وله مال أو قريب رجي عليه وإن بان خرون لا مال له ولا قريب ولا كسب قضى الإمام حقه ولا كسب قضى الإمام حقه من سهم الفقراء والمساكين ولا كسب يعني ما يقدر يشتغل صغير عمره 7 سنين أو منبوذ ما حد يدعي نعم من فين ينفق عليه من بيت ليه من سهم الفقراء والمساكين والغارمين يؤخذ هذا كان أول كان المسلمون يقومون بالدين ويأخذون الكفار ويأخذون منهم غنائم يدخلون في الإسلام إذا أسلموا ما يأخذون منهم غنائم نعم ويكتم لهم من الغنيمة من الغنيمة نعم فرعون التقطه اثنان غني وفقير قدم الغني على الرجيه فلو اشترى قدم الغني على الرجيه الغني على الرجيه ايش الرجيه قول الرجيه على الرجيه ها يا شيخ على الراجيه على الايه على الراجي وليه ما تقرا كده على الرجيح ايش الرجيح كلام هذا له معنى يعني اذا اثنين التقطوا واحد غني واحد فقير نحطه في يد من في يد الغني على القول الراجح من قول العلماء قسمين احد يقول على نحطه عند الفقير واحد يقول نحطه عند الايه الغني لا الغني هذا عنده فلوس ينفق عليه احسن نعم على الراجح لازم احنا نقرا بدواماتي دواء يعني نعم فلو اشتركا في الغناء وفضل احدهما الاخر فوجهان على الاخر ليس ممنوع من الضرب بالالف واللام